فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم يتكلم اللفظ اليسير يشرح في كتابه، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي ميز بها أو فضل بها على الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. فكتاب رياض الصالحين وكتاب المبارك، وهو من أفضل أو من أجل الكتب، ويعني نقطع أن مؤلفه كان مخلصا. هذا الكتاب، وسوف طبعا نتكلم بشيء من التفصيل على هذا الكتاب وعلى مؤلفه عند البداية في هذه الدروس، لأنه رياض الصالحين تقريبا هو الكتاب رقم واحد بعد المصحف في نسبة انتشاره. يعني طبعا القرآن لا يخلو منه بيت مسلم، حتى لو ما بيقراش فيه، ما في بيت مسلم اسمه ما فيهوش مصحف ولا فيه؟ مستحيل، مستحيل تلاقي في واحد مسلم ما عندوش مصحف أو حتى بعض أجزاء القرآن، هذا مستحيل. تمام؟ رياض الصالحين هو الكتاب رقم واحد بعد القرآن، يعني القرآن ثم رياض الصالحين من حيث الانتشار، يعني من حيث الانتشار. وانتشار علم الرجل بعد موته إنما هو دليل إخلاص، إنما هو دليل الإخلاص، لأن إبراهيم عليه السلام لما قال كما في سورة الشعراء واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي اجعلني إذا ذكرت في الآخرين، أي في الأجيال اللاحقة التي ستأتي، إنما أذكر بالخير. هذا لا يكون إلا للمخلص، هذا لا يكون إلا للمخلص. الإنسان قد يشتهر في الدنيا وقد تطبق شهرته الآفاق، يقول هو اللي هنا هو اللي هنا، هو الكبير، يعني هو الكلمة صاحب الكلمة النافذة، ولكن يأتي قول الإمام أحمد رحمة الله عليه بيننا وبينهم شهود الجنائز. أنت لا تنظر لشهرة الرجل، لا سيما إذا لم يكن متقيدا بالأدلة. المسألة عنده بقى على رأي بعض مشايخنا يعني اكس اكس لارج، يعني اي فتاوى يطلعها واي كلام يقوله، ما عندوش حاجة اسمها حرام. ممكن يشتهر جدا وتبلغ شهرته الآفاق، لكن يخبو ضوءه ما لم يكن قائما على الأمر والنهي. لما عرضوا كتاب الموطأ للعلامة الإمام الكبير عبد الرحمن بن أبي ذئب على الإمام مالك، وابن أبي ذئب له كتاب اسمه الموطأ برضه زي موطأ الإمام مالك كده، موطأ الإمام مالك تقريبا ربع حجم موطأ ابن أبي ذئب، يعني موطأ ابن أبي ذئب جد موطأ مالك ده حوالي أربع مرات أو خمس مرات. طب هو فين؟ طبعا نحن لا نتهمه بعدم الإخلاص، إنما نقول بأن نية الإمام مالك كانت أسد، وكلهم أهل فقه وأهل علم. لما عرضوا الموطأ عليه والكتب التي سميت بالموطأ في الإسلام 37 كتابا، 37 مؤلف اسمها الموطأ، سماها العلماء المواطئات. لما عرضوا الموطأ، موطأ ابن أبي ذئب على الإمام مالك، نظر فيه ثم رماه، يعني حطه على الأرض يعني، وقال ستعلمون أنه لن يبقى إلا ما أريد به وجه الله. باقي الكتب اللي اسمها الموطئات ما أحد يسمع عنها إلا الدارس، إلا طالب العلم الباحث، لكن عوام الناس ما يعرفون إلا موطئات بس. فكلما كانت نية العبد وجه الله وكانت أسد، رفع الله ذكره في الآخرين، مصداقا لقوله تبارك وتعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والأحاديث فيها كل ما يحتاجه المسلم، لأن السنة قاضية على القرآن، كما قال سيف الدين الآمدي في إحكام الأحكام، وكما قال الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول، وكما قال غيره. السنة قاضية على القرآن، قاضية على القرآن يعني مش بتخضع القرآن، يعني قاضية على القرآن يعني توضح المراد بالقرآن. القرآن لفظه قد يكون مجملا، والقرآن ذو وجوه، يهتدي به من أراد الله هدايته ويضل به من أراد الله إضلاله. قد ينزل النص آية واحدة يضل بها ناس ويهتدي بها ناس. لما أنزل الله قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال بعض المشركين الله عز وجل فقير بلغ من فقره أنه يستقرض عباده، هذا كفر بالله وأضله الله بالقرآن. ولما نزلت نفس الآية جاء أبو الدحداح وقال يا رسول الله إني أقرضت حائطي هذا ربي، فقال كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. فالقرآن ذو وجوه. ولذلك يقول عمر إذا ناقشتم أو ناظرتم أهل الأهواء لا تناظروهم بالقرآن، إنما ناظروهم بالسنن. السنة تقف على الألفاظ وتبين المراد من كلام الله، لأن الله عز وجل إنما أنزل الذكر وجعل مهمة البيان إلى رسول الله. قال الله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين، هي لشغلة الأنبياء والمرسلين، لتبين أي لتبين للناس المراد بلفظ الله عز وجل بكلام الله عز وجل. هي لمهمة الرسول أن يبين المراد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان كل كده ومال كرشه وقاعد بقى في المكيف والمروحة والدنيا عمالة تهفهف عليه، نقول له الكلام اللي انت بتعمله ده غلط، يقول لك ليه غلط، نقول له قال رسول الله كذا، ها يقول لك لا معلش، زي ما حكى لي بعض الإخوة من حوالي تقريبا شهر تقريبا أو أقل بيتناقشوا في بعض المسائل، فأحد الإخوة بيقول يا أخي المسألة واضحة يعني مش محتاجة، قال رسول الله كذا، فرد أحد الجالسين قال له مع احترامي للرسول فلان يقول كذا. قال أي سخف هذا، أي سخف هذا، يقول رسول الله وتقول هذا الكلام مع احترامي لرسول الله الشيخ فلان يقول كذا. هذا كان ابن عباس لما اعترض على بعض الصحابة في بعض المسائل فقال له بعض الصحابة أبو بكر وعمر يقولان فيها كذا وكذا، وقال لهم الرسول بيقول كذا، فقال يوشك أن تنزل أو تنزل عليكم حجارة من السماء، يوشك أن ترجم. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، إيه كلام هذا؟ وما قيمة أبي بكر وعمر في جنب كلام رسول الله؟ خلاص إذا قال الله وقال رسوله لا قول لأحد بعد قول الله ورسوله. الصحابة كانوا من أجل الناس في مثل هذه المواقف، وقد ضربنا لكم صورا من هذا الباب كحديث أبي محمد عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما كان في لما سكن الشام في إمرة معاوية، وكانوا يغنمون الذهب والفضة، وكانوا يبيعون الذهب المصنع اللي هو السكة اللي الفلوس يعني بالذهب غير المصنع، كانوا بيغنموا ذهب لسه لم يصنع، فكانوا يبيعون الذهب غير المصنع بالذهب المسكوك بغير مواساه في الوزن. تعرفين الذهب لا يباع إلا مثلا بمثل، يعني واحد مثلا الست بتاعتك عندها مثلا 200 جرام ذهب لبسها بغالها 20 سنة، وانت ربنا كلمك وجات لك مكافئة مثلا، أي مكافئة، مكافئة الامتحانات، مكافئة أي مكافئة، جالك مبلغ من المال ولا بتاع ولا كده والعملية بحبحت عليك، فقالت لك يا ابو فلان يعني أنا مدام ربنا بحبك بحبح عليك يعني ما تبخلش عليا وغير لي الذهب، غير لي الذهب. فايه اللي بيحصل؟ بيطلع عمك ابو علي ياخذ الذهب ويروح لتاجر الذهب يقول له دول 200 جرام همك تمام؟ تشترون بكام؟ يقول له ب 100,000 مثلا تمام؟ خلاص خد ال 200 جرام وما ادالوش فلوس، ال 200 جرام ال 100,000 لسه عند صاحب عند تاجر الذهب، هتاخد فلوس؟ يقول لا لا احنا ناخد ذهب. يبدا يشتري ياخد له 200 جرام تانيين او اكثر او اقل، ليك قد ايه يا عم حاج؟ يقول له لنا 110، انت عندك 100 خد ال 10,000. مش ده اللي بيحصل؟ الصوره دي ما في خلاف، شوف انا بقول لك ايه، ليس بين اهل العلم خلاف انها حرام، يعني ما فيش حد في الدنيا من اهل العلم فينا اعلم قال بان هذه الصورة مكروه مش مباح. ما في احد قال بانها مكروه. كل اهل العلم متفقون على انها حرام. ايه رأيك؟ فيفعل هذا ويخالف. يفعل هذا ويخالف. فعمر بن الصمت لما راى الصحابه طبعا لم يكن بلغهم هذا الحديث. فكانوا يبيعون الذهب غير المصنع بالذهب المسكوك اللي هو الفلوس. لان طبعا كانت العمله زمان الذهب وفضه. ما كانش فيه اللي هو الجنيهات والبلايج والكلام ده. هذا ما كان موجودا قديما. انما العمله الورقيه اللي هي العمله البديله انما دخلت في بلادنا بدخول الاستعمار في بلاد المسلمين. قبل دخول الاستعمار كان المتداول بين الناس العمله الذهبيه والعمله الفضيه اللي هي الجنيه الذهب والفلوس الفضه. ده اللي كان متداول في حياه الناس. جاء الاستعمار من حرص اليهود والنصارى على جمع الذهب لان الذهب هو عصب الاقتصاد العالمي. الذهب هو عصب الاقتصاد العالمي. فقال لك احنا عشان يعني نستحوذ على الذهب العالمي ويكون عصب اقتصاد الدول الإسلامية في أيدينا ونذل هذه الشعوب ناخذ الذهب وناخذ الفضة. لأن الذهب والفضة كما يقول ابن خلدون وغيره معدنان جعل الله فيهما سرا ليس في باقي المعادن. فبهما قوام حياة الناس بالذهب والفضة. الذهب والفضة لهم قيمة ثابتة في كل العصور وفي كل الأمكنة لا تتغير أبدا من يوم خلق الله الدنيا إلى أن يقول إلى أن تقوم القيامة. اللي هم الذهب والفضة هما معدنا الثمنية اللي هم الفلوس اللي بتقوم بها حياة الناس. فالاستعمار قال لك نستولي ازاي على الفلوس هذا على الذهب هذا. فكروا في حيلة فوضع اليهود الفلوس اللي هي الورقية هذا. طبعا ما كانتش فلوس زمان. كانت اول ما بدات الفكره هذه كان عباره عن شيك. انت عندك مثلا 100 جنيه ذهب او مثلا 1000 درهم فضه. فكان يعطيك شيك كده باسم البنك المركزي ادفعه لامر فلان عند تقديم هذا الشيك جنيها ذهبيا. تمام. ده مبدا انتشار الفلوس في حياه المسلمين لان العمله الموجوده الان هذا هذا بدايه قصه انتشار هذه الفلوس. ادفعوا له جنيه يعني لو قدم المستند هذا ياخذ جنيه. فحبوا يعوموا العمله طبعا زي ما عوموها النهارده كده في المحيط يعني طارت مع الهواء. تمام. الواحد كان زمان ينزل ب 10 جنيه ولا ب 15 جنيه يسوق للبيت تسويه شهر. النهارده بتنزل السوق تجيب لك شويه كيس كده ب 50 60 جنيه. ها الله المستعان. غلاء الاسعار من البلاء. لكن طبعا ان شاء الله في هذه السلسله لنا ان شاء الله مع هذا الامر لقاء باذن الله تعالى في مساله حصول المجاعه او غلاء الاسعار. ما هو المنهج الذي كان يسلكه السلف؟ لان المجاعه دي مش اول مره تحصل. البلاء اللي احنا فيه الان هذا ما هو اول مره تحصل. لا حدث في عهد النبي عليه السلام وحدث في خلافة عمر عام الرمادة. مرت على الناس أكثر من 3 سنوات أكلوا فيها الجيف وكان الواحد يتبرز فيأكل براز نفسه وكان الواحد يقتل ولده فيأكله وكان الواحد يخرج مع صاحبه في سفر فيستغل غفلة من صاحبه فيذبحه ويأكله. هذا كان موجود في عهد الصحابة في خلافة عمر. هذا حدث. لكن طبعا الصور اللي ذكرتها دي لم تحدث في خلافة عهد الصحابة إنما حدثت في المجاعات التي جاءت بعد ذلك. لكن في عهد الصحابة أكلوا الجيف وأكلوا الميتة وأكلوا هذا. كل هذا حدث في خلافة عمر. فماذا فعل الصحابة؟ ما هو المنهج؟ لأن الناس الآن بتصرف أطباء كسروا المحلات زي ما عملوا مع الباب بتاع المحل. كسروا الدكاكين بتاعه وطلع الرجل يرطب على وشه في الباب معي. فلا ليس هذا هو المنهج. ليس هذا هو المنهج. لما غلت الأسعار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا سعر فطلنا سعر كده السلع ما تزيدش. قال إن الله هو المسعر. ربنا هو المسعر لسنا نحن. طيب ليه ارتفعت؟ بسبب الذنوب. غلاء الأسعار اللي حصل ده سببه أنا وأنت مش سبب الرئيس ولا سبب الحكومة زي ما بعض الأغمار بتكلمه. سببه جملة المسلمين جميعا. ليس المسؤول عنه فرد واحد بعينه او جهه بعينها، انما المسؤول عنه كل المسلمين كأمة هم مسؤولون عن هذا البلاء. ولا يرفع هذا الا برجوع الجماع من الامه كلها. شفنا الشيخ محمد حفظه الله ارسل لي، الشيخ محمد يعقوب ارسل لي قبل تقريبا شهر رساله على المحمود، يقول يعني ينبغي ان ندعو الامه الى حمله استغفار. البلاء اللي احنا فيه هذا، يقول هكذا في الرساله، هذا البلاء اللي احنا فيه غلاء الاسعار وانتشار الامراض وانتشار الاوبئة، سببه ايه؟ هو ذنوب الناس. والله وضع العلاج في القران وهو الاستغفار، الاستغفار بس. فمش عايزين من سعادتك الا ان تستغفر. استغفر يا شيخ، اللهم اغفر لنا، اللهم انا نستغفرك من جميع ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم انا نستغفرك من جميع ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، اللهم لا تؤاخذنا بما كسبت ايدينا يا رب العالمين، اللهم لا تعاجلنا بالعقوبه، اللهم انا نسالك ان تخفض اسعارنا وان تنشر الرخاء والخير على بلادنا وجميع بلاد المسلمين. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا. هذا بالاستغفار بس طبعا، بس الاستغفار العملي، الاستغفار عملي. مش شبه ماسك السيجاره عمال يدخن ويقول لك استغفر الله، ماسك السلحه وعمال شغال بها ويقول لك استغفر. لا، ليس هذا هو المفهوم. استغفار، تستغفر استغفارا يغير مجريات حياتك. هو ده اللي عايزينه، هو ده اللي هيغير. الاستغفار ده هو اللي هيغير واقع الناس. الأمة لن تتغير إلا إذا رجع. يقول الشيخ محمد حفظه الله: فهيا ندعو الأمة إلى حملة استغفار كل يوم بس 100 مرة. استغفر ربك 100 مرة. خلاها ضمن الأذكار يا أخي. خلاها ضمن الأذكار. تصلي 5 صلاة في اليوم، بعد كل صلاة استغفر 20 مرة. 20 مرة هياخدوا منك قد إيه؟ نصف دقيقة؟ دقيقة؟ أنت بتقعد بالساعتين مع صاحبك قدام المسجد. استغفر ربك وانظر في بيتك، انظر في مخالفات، اجتهد. كل بيوتنا فيها مخالفات وكلنا عاص، نسأل الله ان يتوب علينا. لكن الانسان يجتهد، يجتهد. من اتقى الله فيما علم ورثه الله علم ما لم يكن يعلم، هكذا. وهذا من بركة العلم، الانسان اذا تعلم فعلم بارك الله له في علمه وهداه الى الطاعة، لان الطاعة من بركتها ترفع العبد الى طاعة، والمعصية من شؤمها تجر العبد إلى معصية، تجر العبد إلى معصية. فبلاء الأسعار بلاء من البلاء، سبب ذنوب الناس. مش أنت أول جيل تحصل فيه المشكلة هذه عشان الكل يطلع يتكلم ويقول لك الحكومة فصفصت والحكومة عين. لا لا لا، سبب المشكلة دي أنا وأنت، أنا وأنت في بيتك، فساد جدار وقفته، أولادك بيعصوا أمرتهم ونهيتهم، امرأتك لا تصلي، امرأتك متبرجة، انت ما بتصليش الفرائض في الجماعة، انت بتقصر في السنة، ها؟ انت لا تحافظ على اذكار الصباح والمساء، لك رحم قطعتها وجرار اساءته واب وام عاقبتهم، وبعد كده بتطالب ان تبقى الاسعار منخفضة وتنزل بخمسة جنيه تتسوق للشهر. لا والله، لا يكون ذلك ابدا ابدا. قال الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. ثم دول شفناهم امنوا واتقوا، ايمان وتقوى، وهنتكلم عن هذا ان شاء الله في هذه السلسله ايضا، ايمان وتقوى، لفتحنا عليهم بركات بالجمع، مش بركه واحده بس، لا بركات. كل ما يخطر على بالك وما لا يخطر على بالك يفتح، لأن الله هو الذي بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض. مين كان قبل 1000 سنة ولا 500 ولا 200 سنة أو 300 سنة يسمع عن حاجة اسمها البترول يطلع من الأرض يغير اقتصاد العالم؟ مين كان يعرف حاجة زي كده؟ فتح الله به. ها؟ مين كان يعرف حاجة زي كده؟ والله عز وجل يخرج لك ما لا تعلم، ما لا تعلم، شريطة أن تتقي وتؤمن، أن تتقي وتؤمن. الناس بتصرف ليه؟ بتصرف ليه؟ اصرف من ذنوبك، من ذنوبك. الذي يحملك هو الله، شريطة أن تطيع، شريطة أن تطيع. احنا ذكرنا هنا بعد خطبة جمعة الآية، آية الإسراء لو تذكرون، قال الله عز وجل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وذكرنا إن خاتمة الآية ليست على نفس نمط القرآن. القرآن معروف أنه أن الله إذا ذكر طلعة العبد عقبها بالشكر، قال الله فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا ذكر طاعة العبد في معنى الثناء عقبها بشكر الله للعبد، إلا في هذه الآية، إلا في هذه الآية الوحيدة في القرآن. وإذا ذكر معصية العبد وذكر توبة العبد بعدها ذكر حلمه ورحمته ومغفرته، وإذا ذكر معصية العبد وأنه مصر ولم يتوب ذكر عقابه وانتقامه. لكن الآية هنا قال إيه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، كل شيء إلا يسبح بحمده. طيب ده التسبيح هذا طاعة ولا معصية؟ طاعة يبذلها العبد، بل تبذلها المخلوقات كله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. طيب نحن نطيع والخلق يسبحون، فلماذا عقب الآية بقوله إنه كان حليما غفورا؟ يوضح هذا المعنى وصية نوح التي ثبتت بسند صحيح أنه قال لما حضرته الوفاة وأوصى بنيه قال أوصيكم بلا إله إلا الله. شوف الآباء، شوف الآباء مش زي الآباء النهاردة اللي بيقول لك الأسعار غلت، قبل ما يموت بيكتب الأرض، بيكتب الأرض بعد الورثة ويحرم الورثة الآخرين وبيرجو ان ربنا يرحمه. ها بعد قبل ما يموت بيكتب الارض للاولاد للبنين ويحرم البنات وبيقول لك ربنا يخفض اصلا. يخفضها ازاي يعني؟ ازاي تنخفض؟ كيف وانت مصر انه كان حليما غفورا. قال اوصيكم بلا اله الا الله، لا اله الا الله، فان لا اله الا الله، فان لا اله الا الله، فان السماوات والارض لو كانت حلقة لفصمتهن، أي لقصمتهن لا إله إلا الله. هكذا اسم الله تبارك وتعالى. وآمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يبقى الخلق يرزق بإيه؟ بالتسبيح. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يأتيك الرزق طبعا. ما تقوليش بقى بالعدل يا عم الشيخ وعرفاني والمرتب 200 جنيه وعندي 15 عيل، لو جبنا لهم بال 200 جنيه عيش مش هيكفيهم. أما الشيخ لا لا لا، المسألة دي ما تمشيش كده. القصة الرزق لا تمشي بهذا الحساب، بالصورة دي ما تمشيش. هذا المنطق منطق الكفرة اللي هو واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا، احنا في الإسلام المنطق ده مش ماشي عندنا. احنا واحد زائد واحد يساوي 20، يساوي 200، يساوي 1400، يساوي أعدادا كثيرة. صح صح، هو ده منطق الإسلام. من جاء بالحسنة ها فله عشر أمثاله، والحديث بقى إلى 700 ضعف. فسبحان الله ترزق، ترزق منين؟ ما نعرفش، لكنها ترزق. طب كيف ما تعرفش؟ دي مسؤال هبل لا يسأل. سيسخر لك الرزق بكيفية لا تعلمها. لذلك قال في الآية الأخرى قال ومن يتق الله ها يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف الجمال القرآن. نخلصه؟ طيب صلى على النبي. شوف الجمال القرآن من حيث لا يحتسب. ليه؟ لماذا قال من حيث لا يحتسب؟ عشان تكون الفرحة مضاعفة. هذه بركة الطاعة. ومن يتقي يقوم يرزق من حيث لا يحتسب. سام يصلي وقائم على الأمر لا يعصي ربه ولا يفطر عن ذكره. ابن يصاب بمرض، نسأل الله أن يعافينا وأولادنا وجميع المسلمين. عملية تكلف لها 50,000 ولا 30,000 أو أكثر أو أقل. أسأل الله أن يعافينا وإياكم المسلمين. طيب والحل ده عايز المرتب ده كل حكايه 200 300 جنيه هجيب 50000 جنيه الحقونا يا جماعه يروح لفلان يروح لعلام يطرق الابواب ويسلك الاسباب اغلقت فياتيه ربه تبارك وتعالى من باب لم يكن يتوقع اصلا ان يرزق من هذا الباب ليه لتكون الفرحه مضاعفه لتضاعف الفرحه بهذا العطاء يقوم يدي لابنه مثلا حبتين اسبرين ولا بتاع ولا اي حاجه ويروح للدكتور يقول لا يا عم الحاج ده الحمد لله احنا كنا شاكين في ورم لا ده شويه التهابات مين اللي ساق هذا الله عز وجل ودي كثير جدا بتحصل في حياته تلاقي الواد تعبان جدا درجه حرارته 41 وشقتين يعني تحس حرارته من فوق ملابسه مفيش فلوس معاك تعمل ايه يعني تقول له حبتين اسبرين ولا حبايه نوفالجين وحطوا عليه 7 8 بطاطين ولا دخلت عفترين ها لحد ما يصب ميه كده ويطلع زي الاسد مش ده بيحصل من الذي رفع عنه يرفع عنه بطاعه الاب يرفع عنه بطاعه العبد ويرزقه من حيث لا يحتسب حتى تضاعف الفرحه ياتيه رزق من باب لم يخطر على بابه لتكون الفرحه مضاعفه قال واوصيكم بسبحان الله وبحمده فهي صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق يبقى لما نضيف الحديث هذا للايه تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح حتى يرزق وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما اي حلم على من قصر في التسبيح ولم يعامله بمعاملته فرزقه مع انه لم يسبح لا لو ربنا عاملنا باعمالنا هنموت تسبيحنا هو رزقه الخلق طب انت ما سبحتش النهارده هتاكل ليه ما تستحقش تاكل انت لم تسبح ربك اليوم لماذا ترزق قال وبها يرزق الخلق فرفع الاسعار سببه انا وانت وهتفكر ان الرئيس هو المسؤول او الحكومه هي المسؤوله او الحكومات هي المسؤوله لا سبب غلاء الاسعار ذنوب الناس نسال الله ان يتوب علينا واياكم فيقول عباده بن الصامت رضي الله عنه لما راى الصحابه يبيعون الذهب المصنع بالذهب غير المصنع بدون وزن وهذا لا يجوز قال ايها القوم انكم تاكلون ربا وهذا هو الربا فكسر كلامه على الصحابه فتازوا به فشكوه الى امير الشام معاويه ابن ابي سفيان فارسل له فقال يا ابا محمد يعني ما قول بلغني عنك انك تحرم بيع الذهب بالذهب قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طبعا في الصحيحين قال الذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح الاصناف السته الربويه وما شاركها في العله مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء لو هتبيع الصنف بنفسه لازم مثل بمثل يد بيد سواء بسواء يعني تاخد 10 تعطي 10 تمام ولا بد ان تتقابض في المجلس يعني مثلا معايا 200 جرام ذهب قديم رحت لبتاع الذهب قلت له انا عايز اغير الذهب اهو بس معيش فلوس يقول لي خلاص ال 200 جرام انا هديهم لك 195 جديد ينفع كلام هذا دي صوره قلت لا خلاف بين اهل العلم في تحريمها طب صاحبنا بيعمل حيله ثانيه هي نفس الصوره لكن بيغيرها من وجه ثاني بيقول له خلاص انا مش هاخد 195 ولا شيء من هذا انا هديك ال 200 وهاخد 200 بس هديك فرق 10000 ما هي نفسها انت بعت ال 200 الاولانيين ب 100000 وهتاخد ال 200 الجداد ب 200 ب 100 وب 100 ب 100000 و10 عنده ال 100000 اديته 10 هي دي الصوره ربا لا خلاف انها ربا تمام فقال معاويه ما قول بلغني عنك يا ابا محمد فقال قال رسول الله كذا استشهد بالسنه على طول فقال معاويه يا ابا محمد ولكني لا ارى بذلك باس انا مش شايف يعني طبعا هذا اجتهاد من معاويه هذا اجتهاد من معاويه وان كان مخالفا للنص لكن معاويه لم يدفع في النص بهواه هذا صحابي معاويه بن ابي سفيان هذا خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين صحابي جليل رضي الله عنه ها لم يتعمد المخالفه انما تاول واجتهد واعمل رايه فاخطا اصاب اجرا واحدا فغضب منه عباده وقال له اقول لك قال رسول الله لا تفعلي وتقول لست ارى بذلك باسا هو ده المشكلة هنا. تعم الشيء كبر المسألة. هو عليه المشكلة. هذا هو البلاء اللي احنا فيه. والله لا أساكنك بأرض أنت فيها. وترك الشام وذهب إلى عمر. فقال له ما أقدمك يا أبا محمد؟ قال معاوية كان من أمره كذا وكذا. فكتب له رقعة من عمر بن الخطاب إلى معاوية بن أبي سفيان احمل الناس على قول عبادة فإنه السنة. ثم قال له ولا إمرة لك على عبادة. يعني يا معاوية أنت أمير الشام إلا عبادة بن الصمت لست أميرا عليه. يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وفق الأدلة بدون قيود. فكان الصحابة أقوم الناس بالأمر والنهي رضي الله تعالى عنه. فمن خلال هذه السلسلة إن شاء الله تعالى سنتعرض طبعا وسيكون المنهج الذي سنسلكه حتى يعني نحصل الفائدتين أن نحن سنعرف صحابي الحديث. سنعرف صحابي الحديث نتكلم هنترجم الصحابي ترجمة ضافية إن شاء الله تعالى ونذكر يعني المواقف العلمية والفوائد في حياة هذا الصحابي ودور هذا الصحابي. سنتكلم هكذا إن شاء الله في كل حديث سنعرض لترجمة الصحابي بإذن الله تبارك وتعالى وسنستخرج الفوائد الموجودة في الحديث طبعا برضو بنفس هذه. لا يشترط أن احنا نخلص الكتاب إنما يشترط أن احنا نضع المفاتيح بين يدي طالب العلم ونعرفه كيفية السلوك في المنهج ولا يلزم أن احنا نقول لك يعني عايزين نخلص الكتاب في سنة أو في سنتين أو في ثلاثين. لا هذا لا يشترط. لا خذ راحتك في الكتاب يعني أظهر ما فيه من فوائد عقدية فقهية علمية سلوكية في المعاملات إلى غير ذلك. انتهى الكتاب أو لم ينتهي هذا لا يشغلنا إنما نخرج بالفائدة المرجوة فيستفيد الطالب الأسلوب يستفيد الطالب كيف يتناقش يستفيد الطالب أو يعرف كيف يعرض الأدلة من القرآن والسنة لا سيما إذا كان في معرض خلاف أو نحو ذلك. هذا مما سنتعرض له إن شاء الله تعالى في خلال هذه السلسلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.